الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس الفقهية المعقودة من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله، ونحن في يوم الجمعة 7 من شهر شعبان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجيب أولا على الأسئلة الواردة ثم نترك المجال للحاضرين كما هو المعتاد. يقول السائل: هل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك ببركة هذا اليوم أو ببركة فلان؟ هذا الدعاء لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وإنما هذا دعاء محدث، وهو سؤال الله ببركة اليوم أو ببركة المكان أو ببركة الشخص أو ببركة الولي أو ببركة النبي، وإنما يسأل العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، فيقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، أو اللهم إني أسألك بأنك الرحيم، أو اللهم إني أسألك برحمتك، اللهم إني أسألك بإنزالك الغيث وإرسال رسولك وإنزال كتابك، فيسأل الله بأسمائه أو بصفاته أو بأفعاله المختصة به سبحانه وتعالى. وأما أسألك بجاه فلان أو ببركة فلان أو ببركة اليوم فهذا لم يثبت، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. يقول السائل: أخ يعرض صور طيوره في مواقع التواصل للبيع، فهل يوجد بأس بذلك على القول بتحريم تصوير ذوات الأرواح؟ إذا كان يضع صور الطيور في المواقع التواصل فهو قد وضع الصورة، وما دام أن الراجح عندنا وهو يتدين بهذا أن تصوير ذوات الأرواح محرم، فننصحه أن يصور فيديو وأن لا يصور تصويرا فوتوغرافيا. قد يقول قائل: طيب والفيديو؟ يمكن واحد يحبس صورة الفيديو، هذا يرجع إليه هو، إذا هو حبسه هو اللي يأثم، أنت ما تأثم. مثل أنت الآن تمشي، واحد جاء وصورك أنت ما تأثم، اللي صورك هو اللي يأثم. فنحن وإن كنا نقول بتصوير بتحريم تصوير ذوات الأرواح للأدلة الكثيرة في ذلك، لكن الفيديو هو حكاية للواقع كما هو، ليس تصويرا حابسا كما يقول العلماء، حابسا لا يزول، وإنما هو حابس حكائي. مثل المرآة، تمشي من أمام المرآة ترى صورة نفسك، فإذا ما مشيت لا ترى صورة نفسك، والله أعلم. يقول: عندنا وحدة أخوها مدخن، والدخان عندهم خارج الكويت غالي، طلب من أختها أن تعطي أحد المسافرين مال حتى يشتري دخان له، هل عليها إثم إذا أعطت الفلوس؟ فهمتم السؤال؟ يعني هل على الأخت من إثم إذا هي أعانت أخاها على شراء الدخان من مالها أو الذي هو يطلبها دينا؟ الجواب: لا يجوز، الإعانة في المنكر لا يجوز. يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول السائل: والدتي لا تعرف تقرأ ولا تكتب، هل يجوز أن أقرأ عنها القرآن أهدل الختمة؟ هذه المسألة خلافية، لكن الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون أنه لم يثبت عن أحد منهم أنه كان يهدي ختماته لأحد من أمواته ولا للأحياء من أقربائه وأصحابه، وإنما هذه عرف بعده. الذي ثبت في القرآن الدعاء للأموات، الدعاء للأموات لا الصلاة عنهم ولا القراءة عنهم ولا الذكر عنهم، هذه أشياء ما تملكها. هل أنت تملك أجر الصلاة حتى تعطيها لمن تشاء؟ هل أنت تملك أجر القراءة وحصلتها وحققتها عشان تعطيها لفلان؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يوم. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن التلاوة لا تصل ثوابها إلى الأموات، ولا يجوز قياس ذلك على الزكاة أو على الصوم أو على الحج، لأن الزكاة صدقة مالية والصدقات صدقات مالية، والصوم عبادة بدنية محضة، والحج عبادة بدنية ومالية. ثم هذه فيها أدلة، والأمور الغيبية ما يجوز فيها القياس، لكن يكثر لوالدته بالدعاء والاستغفار، ويعني يحاول معها أن يعلمها شيء من القرآن. يقول: تأتيني ممرضة للعلاج الطبيعي بالمنزل، وهي نصرانية، وأنا متعودة أن أضيفها بالشاي، فهل أتوقف عن ذلك في رمضان احتراما للشهر، أم أني أستمر بضيافتها كما في الفطر؟ هذه مسألة مهمة. الآن بالنسبة للمسلم يجب أن يمسك في رمضان، طيب وإذا كان نصراني أو يهودي، هل له أن يجاهر بالفطر في نهار رمضان؟ جاوبه: الذي عليه جماهير المسلمين أنه لا يجوز، لا يجوز للذمي في بلاد المسلمين المجاهرة بالفطر، لكن إذا أراد أن يفطر يفطر في مكة في بيته في مكان سري، أما أن يجاهر فيشرب أمام المسلمين أو في مكان عام فهذا يجب أن يمنع. لذلك عندنا في الكويت أن الذي يجاهر بالشرب سواء كان مسلم ولا غير مسلم يجاهر بالفطر في نهار رمضان يمنع، هذا قول الجمهور. وهناك قول آخر بأنه يجوز للنصراني أو يهودي إذا كان أمام المسلم في مكان خاص مثل البيت، لكن هذا قول ضعيف، لأن حرمة الشهر باقية عليه وعليك، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار وإن كانوا لو تعبدوا الله بفروع العبادات لا تصح منهم، لكنهم مخاطبون بها، فأنت لا تعينهم على المنكر. ما الدليل أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ قال الله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، فذكروا الصلاة. يقول: هل لابد من تثبت فيما نسب إلى منتسب الإسلام يتكلم بكلام الكفر عن طريق فيديو تحكم عليه بكفره مباشرة؟ الله الحكمة، ليش تحكم عليه بكفره؟ أنت من؟ أنت قاضي ولا مفتي ولا حاكم؟ بيدك سيف وحنا ما ندري تبي تقطع رؤوس الناس؟ هذا الأمر إلى الحكام وإلى المفتين والقضاء، تأخذين هذا الكلام إلى إدارة الإفتاء وهم يحكمون عليه، أو إلى القاضي ترفعين عليه دعوة قضائية وهم يحكمون عليه، أو إلى الحاكم وهو الذي يستدعيه ويحكم عليه. أما أن كل إنسان يدخل في التكفير فهذا باب غير صحيح، هذا باب ضلالة، هذا شأن الخوارج، نسأل الله لنا ولهم الهداية. يقول: هل يجوز أن يكون الشخص ذاته وكيلا عن البائع والمشتري؟ هذه مسألة مهمة الآن، هل يجوز أن تكون وكيلا عن البائع وعن المشتري في آن واحد؟ الجواب: يجوز، لكن بشرط واحد، وهو بعلم الطرفين. إذا كان الطرفان يعلمان فقال لك البائع: أنت وكيل عني، وهو يعلم أنك وكيل المشتري، وقال المشتري: أنت وكيل عني، وهو يعلم أنك وكيل عن البائع، فهذا بيع صحيح لا خلاف فيه. أما لو كنت أنت وكيلا عن البائع ثم تبيع على نفسك وتشتري، أو تكون وكيلا عن المشتري بدون علم البائع، فهذا لا يجوز والله أعلم. يقول: إذا تأخر الإمام في التشهد الأول ماذا أفعل؟ هل أكمل؟ نعم كمل، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ادع بالدعاء حتى يقوم الإمام. وهكذا في التشهد الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير ما شاء من الدعاء. إذا تأخر الإمام في السلام قل: الحمد لله أن تأخر، ادعو، لأن هذا وقت دعاء. بعض الناس إذا انتهى الإمام من الصلاة كان يدعو، هذا غلط. قال ابن مسعود: لو كنت أريد أن أدعو لدعوت قبل السلام في حضرته، ما هو بعد ما خرجت. بعد ما خرجت ما في إلا الأذكار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير ما شاء من الدعاء. يقول: هل يجوز كشف الشعر أمام النساء الكافرات مثل الخدم أو العاملات في الصالون؟ الذي عليه الجمهور أن المسلمة ليس لها أن تتكشف أمام الكافرة، سواء كانت يهودية أو نصرانية أو بوذية أو مجوسية. وبعض الفقهاء رحمهم الله يجوزون ذلك، ولكن الذين لم يجوزوا لا يقولون بالتحريم وإنما يقولون بالكراهة. يقول: ما حكم حلق الشارب أو استئصاله بالملقاط؟ حقيقة حلق الشارب بالنسبة للرجال أو استئصاله بالملقاط بالنسبة للرجال، بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء الواجب عليهن إزالة شعر الشارب لو نبت لهن شارب، واجب عليهن. لماذا؟ حتى لا تتشبه بالرجال. لكن الرجال هل يجوز لهم أن يستأصلوا شواربهم؟ هذا قول قال به بعض الحنابلة، وهو يعني أحد الوجهين عند الشافعية. لكن الإمام مالك رحمه الله، وهو المعتمد في مذهب الشافعي والإمام أحمد، أن حلق الشارب مثلة، مثلة. ومعنى مثلة يعني أنه عقاب، فينبغي قص الشارب لا حلقه، والله أعلم. يقول أحد الإخوة يسأل: إذا قرأ أجنبي القرآن في الصلاة وبدلا من حرف الصاد يقول السين، أو بدلا من حرف الحاء يقول الخاء، وذلك بسبب نسيانه أو خطأه، هل يجب عليه سجود السهو؟ لا يجب سجود السهو للخطأ في التلاوة اتفاقا. لكن إذا كانت هذه القراءة تغير المعنى فالواجب عليه أن يتعلم القراءة. يقول السائل: ما صحة حديث أن الدعاء مستجاب يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؟ يقصد حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مسجد بني فلان، وهو الذي يسمونه اليوم بمسجد الإجابة، فدعا بين الظهر والعصر، فدعا بين الظهر والعصر في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث استجيب له. هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، والحقيقة لو ثبت ما في دلالة على أن هذا موضع استجابة، ما في دلالة على أن هذا زمان استجابة، لأن زمان الاستجابة لا بد له من فضل، وليس للأربعاء فضل على سائر الأيام، كل الأيام سواء إلا الجمعة فضلها بازل ظاهر. ثم الاثنين والخميس لكون الأعمال ترفع فيهما، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان يصوم فقال: ذاك يوم يرفع أو ترفع فيه الأعمال، يعني الاثنين والخميس. وفي بعض الروايات سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، يعني يصومه حمدا لله تبارك وتعالى، وسائر الأيام سواء. يقول: شخص توفي وكان مريض بالزهايمر ولم يزكي، يجوز أن يزكى عنه ويعطى المبلغ لأحفاده؟ المريض مرض الزهايمر هذا لابد أن يكون هناك أحد وصي على ماله، الوصي على ماله يجب عليه أن يزكيه قبل قسمة الميراث إذا كان حال الحول على المال، يزكي ماله إذا حال عليه الحول، ثم يقسم المال على الورثة. أما إذا لم يمر الحول فليس هناك زكاة في المال أصلا. إذا قلنا وجب الزكاة في ماله ثم مات، فهل يعطى الزكاة لأحفاده؟ الجواب: لا يعطى الزكاة لأحفاده، لأن أحفاده يعني أبناء وأبنائه بنات أبنائه، هؤلاء ورثة. ولكن يجوز أن يعطى انتبهوا لهذا الفرق. يجوز أن يعطى لأحفاده من جهة بناته، أبناء بناته، بنات بناته، يجوز أن يعطيهم الزكاة على قول بعض أهل العلم، لأنهم ليسوا ورثة، لأنهم ليسوا ورثة. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن الزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع من أي الجهات كانوا، ولا زكاة بين الزوجين. هذه مسألة أيضا مهمة ننبه عليها. يقول: هل تضاعف الأعمال الصالحة كلها وكذا السيئات بالزمان الفاضل مع الدليل؟ مضاعفة الأعمال الصالحة في الزمان الفاضل والمكان الفاضل من حيث العدد، هذا يحتاج إلى نص، هذا يحتاج إلى نص، ولم يأتي في هذا النص إلا في مكة والمدينة وبيت المقدس من حيث المكان. لكن الإجماع منعقد على أن الزمان الفاضل العبادة فيها لها فضل، ما هو مضاعف، لها فضل، مثل صوم الاثنين والخميس، لأنها أزمنة فاضلة ترفع فيها الأعمال، مثل قراءة الكهف في سورة الجمعة زمان فاضل، والدعاء في ساعة الجمعة وقت فاضل، قراءة القرآن في رمضان وقت فاضل. فنقول الأعمال تفضل كيفا بالزمان الفاضل والمكان الفاضل، أما كما فلا بد فيه من نص ودليل، لأن الإجماع منعقد أن العمل الفاضل في الزمان الفاضل في المكان الفاضل يفضل. قال: وهل تضاعف غير الصلوات في المكان الفاضل؟ مكان الفاضل مثل مكة والمدينة، ومثل الصلاة مع الجماعة، الصلاة في الصحراء جماعة، هذه الصلوات فيها مضاعفة. طيب إذا قلنا الصلاة في مكة بمئة ألف، طيب وقراءة القرآن وكذا الصوم والاعتكاف، لم يأتي فيه نص، ومن قال بمضاعفة غير الصلاة قاله قياسا، والأصل أنه لا قياس في العبادات. لكن مما لا شك فيه أن العبادة في المكان الفاضل فاضل، لا من حيث العدد والكم، ولكن من حيث الكيف ومطابقة الحال للعبادة. يقول: أيهما أولى، كثرة الختمات في رمضان بدون تدبر أم كثرة التأني وتقليلها مع تدبر؟ في رمضان كثرة الختمات أفضل، 11 شهر ما تدبرت، ما شاء الله تجي في شهر رمضان تتدبر. رمضان شهر التلاوة، رمضان شهر التلاوة، أكثر من الختمات في شهر رمضان. وقد كان السلف رحمهم الله يقرؤون في رمضان ختمات لا يعلم بها إلا الله. ثبت عن الإمام الشافعي أنه كان رحمه الله يختم في القرآن في رمضان مرتين، كل يوم مرة وكل ليلة مرة، يعني شهر رمضان كم مرة؟ 60 ختمة، 60 ختمة. وثبت عن البخاري أنه كان له في رمضان 40 ختمة، وروي مثل هذا عن أبي حنيفة رحمه الله وعن غيره من الأئمة. فهذا أمر لا ينكر، ونبه عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. يقول: أنا أعمل معلما وتكلفنا إدارة المدرسة في الفرصة الثانية بمراقبة الفرصة حتى لا يتشاجر الطلاب، علما أن هناك جماعة تصلي بمسجد المدرسة مع بعض المعلمين، فهل يلزمني أن أترك المراقبة وأصلي مؤخر الصلاة إلى ما بعد الفرصة وأصلي جماعة مع المعلمين المراقبين؟ ما دام أنك مكلف بالعمل فالجماعة بالنسبة لك لست ملزما بها، مثل المراقب على الحراسة، مثل المراقب في الباب، المراقب على الأموال، فهؤلاء يجب عليهم أداء أعمالهم، ثم إذا انتهت أعمالهم يصلون معا جماعة. يقول: إذا كانت الركعتان اللتان يصليهما بعد المكوث في المسجد بعد صلاة الفجر وارتفاع الشمس بمقدار الرمح هما ركعة الضحى، فكيف نفهم الحديث الصحيح المنقول عن رسول الله والذي نهى فيه عن إدامة صلاة الضحى في المسجد. والله أنا أول مرة أعرف أن في حديث صحيح فيه النهي عن إدامة صلاة الضحى. أحد منكم يحفظ هذا الحديث؟ وش الحديث اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدامة صلاة الضحى؟ ما في حديث، إنما هو قول ورواية في المذهب عند الحنابلة كراهة المداومة على صلاة الضحى. وما روي من بدعية صلاة الضحى عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من الصحابة والصحابيات، كيف نفهمها؟ ما نفهمها أن صلاة الضحى بدعة، كيف يكون، كيف تكون صلاة الضحى بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بها من؟ أبو هريرة وأبو الدرداء، وصاهم وصية ألا تدع، قال وصاني رسول ألا أدع ركعتي الضحى. شلون يقول له لا تدع ركعتي الضحى وبعدين تصير لا تداوم عليها؟ لا، بعدين تصير بدعة كما قالت عائشة. إذن ما مقصود عائشة ومن قال بأنها بدعة؟ مقصودهم أمران، تنبهوا لهذا. الأول أنها قالت إنها بدعة، والناس نقلوا العبارة هذه. شوف يا أحمد لما يتغير الكلام، إذا تركت ما قبله أو ما بعده راح يتغير الكلام. طيب هي قالت إنها بدعة ليش؟ لأن ناسا صلوها في المسجد فقال إنها بدعة، يعني ملازمة صلاة الضحى في المسجد بدعة، انتهت الإشكالية. وما جاء عن بغيرها أنهم قالوا إنها بدعة، أي صلاتها جماعة في المسجد بدعة. ليش صلاتها في المسجد بدعة؟ راح تصير صلوات كم؟ 6، صح ولا لا؟ والصلوات كم؟ 5. إذن هذا وجه النهي، والله تعالى أعلم. يقول هل ثبت أن نظر المصلي يجب أن يكون إلى موضع سجوده حتى وهو راكع، لأنه إن نظر سجوده عند الركوع فسيشخص رأسه وهذا منهي عنه كما في الصحيح؟ نعم، ثبت أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده قائما وراكعا وساجدا. مرة ثانية، المصلي ينظر إلى موضع سجوده قائما وراكعا وساجدا إلا في التشهد فينظر إلى السبابة وهو يدعو بها. طيب قد يقول قائل إذا أنا في الركوع نظرت لموضع سجودي يشخص رأسي. والله هذا عجيب، أول مرة أعرف أن الإنسان إذا نظر لموضع سجودي راح يرفع رأسه. شلون يرفع رأسه؟ اللي ينظر لموضع سجوده سيكون رأسه مستقيما مع ظهره، بخلاف من لو ينظر أمامه أو ينظر إلى قدميه، ولا لا؟ فالذي ذكره السائل غير صحيح. الصواب أن من نظر إلى موضع سجوده فإن رأسه يأتي موافقا لظهره. تفضل. نظر إلى الكعبة في أثناء الصلاة. نعم، النظر إلى الكعبة هذه مسألة ثانية. الآن لو كان الرجل في مكة، طبعا تقصد في مكة مو في التلفزيون، لو كان الرجل في مكة وأمامه الكعبة هل ينظر إلى موضع سجوده أو إلى الكعبة؟ جاءت رواية عن بعض العلماء في النظر إلى الكعبة، لكن ليس فيه حديث مرفوع. نعم. يقول السائل هل تجزي ركعة وركعات الوتر عن قيام الليل والتهجد؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي الوتر 11 كان أيضا يصلي مع التهجد، أم تعتبر الوتر تهجدا في هذه الحالة؟ التهجد يعني قيام الليل، وقيام الليل أقله ركعتان ولا حد لأكثره. قيام الليل أقله ركعتان ولا حد لأكثره. لذلك جاء عن بعض الصحابة أنه كان يصلي في الليل 100 ركعة، جاء عن بعض أنه كان يصلي 1000 ركعة، جاء عن بعضهم أنه كان يصلي بركعة إلى الصباح ثم يخشى الفجر فيضم إليها أخرى ثم يوتر. إذن الأمر فيها المباح. قال كيف صلاة الليل يا رسول الله؟ قال مثنى مثنى مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة. أما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة فهذا المقصود به الوتر. الوتر لا يجوز أن يزاد عن 11 ركعة. طيب قد يقول قائل التراويح كم أصلي؟ صلي التراويح كيف 11 ركعة، 20 ركعة، 23 ركعة، 36 ركعة، 100 ركعة، الأمر فيها مباح، لكن لا تعتقد سنيتها، اعتقد إباحتها، فرق بين الأمرين. ولذلك نقول إن الوتر غير قيام الليل. الوتر هي إن شئت جعلت وترك ركعة، وإن شئت جعلته ثلاث، وإن شئت جعلته 11. لكن لو جعلت وترك 11 وهو قيامك وتهجدك، هذا مو جائز، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أردت أن تفرق بين قيام الليل وبين الوتر، هذا وارد، ما في أي إشكال. يقول: ما قولكم في كتاب معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت الحمو، وهل رواياته صحيحة؟ على كل حال، بالنسبة لكتاب معجم الأدباء وكتاب إرشاد الأريب وكتب ياقوت الحموي، من حيث العموم هي كتب قصصية وروائية، والكتب القصصية والروائية إنما هي تجمع كل شيء، سواء قصة الشافعي مع الثعلب والدجاجة أو غيرها، فلا ينبغي الاعتماد على مثل هذه الكتب في حكايات الأئمة والقصص والأخبار. يقول: صلي خلف إمام حنفي، وعندما يسجد للسهو يسجد على المذهب الحنفي، يقرأ التحيات فقط ويسلم على يمينه فقط، ثم يسجد سجدة السهو، ثم يقرأ التحيات مرة ثانية وبقية الشهود، ثم يسلم. ما الحكم؟ ماذا أفعل خلفه؟ هل أتابعه بالضبط؟ نعم، يتابع الإمام سواء كان حنفيا أو شافعيا أو حنبليا، بل حتى لو كان بدعيا، ما دام لم يأتي بزيادة في الصلاة فيتابع. يقول: هل يشرع أن يدعى الله بأن يوحد كلمة المسلمين لرؤية هلال رمضان؟ وهل صحيح أن جمهور العلماء يقولون باعتماد رؤية مسلم واحد للهلال يعتبر للدول الإسلامية كلها؟ بالنسبة للدعاء بأن الله يوحد كلمة المسلمين على الحق، هذا واجب على المسلمين أن يسعوا لها، ويندب للمسلمين أن يدعوا إلى هذا، يدعوا ربهم، الواجب عليهم أن يدعوا فعلا إلى وحدة كلمة المسلم، ويندب لهم أن يدعوا الله بأن يوحد الله كلمة المسلمين على الحق، ومن ذلك رؤية هلال رمضان. وأما جمهور العلماء فيرون، جمهور العلماء يرون أن المسلم الواحد العدل إذا رأى الهلال في مكان، فمن بلغه خبره لزمه، هذا قول الجمهور. لكن الصواب أن هذا راجع إلى أمر ولي الأمر، فإن أمضى ولي الأمر رؤيته لزم من تحته، وإلا لم يلزم. يقول: لقريبتي ابن عمره 7 سنوات، ألاحظ عليه إذا توضأ أعاد وضوء مرتين أو ثلاث، وإذا سألناه قال أنه أخطأ في الوضوء، وكذلك إذا صلى يعيد الصلاة، خصوصا إذا صلى في البيت، ولا نعلم لماذا يعيد، فماذا نفعل معه؟ تنصحونه بأن هذا من وسواس، وأنه عليه وجوبا أن يترك الوسواس. يقول: زوجتي تعمل في مدرسة رياضة أطفال، ويقف الحارس يوميا عند مدخل المدرسة صباحا، وتسأل: ما حكم قول السلام عليكم في حال المرور والدخول للمدرسة، وهل يعتبر من إفشاء السلام؟ سلام المرأة على الرجال أو سلام الرجل على النساء في الأماكن العامة التي لا ريبة فيها لا بأس بها، نص عليها البخاري رحمه الله، وذكرها العلامة بن مفلح في الآداب الشرعية، لكن دون خضوع للقول ودون زيادة على السلام. يقول: نعيش في بلد مسلم، يؤخرون صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس بنحو 25 دقيقة، فما حكم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت؟ تأخير الصلاة إلى حد الإسفار جدا، كما هو الفعل عند بعض الحنفية في بعض البلدان، هذا مكروه عند الجمهور، مكروه عند الجمهور، ولكن الصلاة صحيحة بالاتفاق. يقول: العلاقات المحرمة بين الشاب والفتاة التي تؤدي للزنا كثرت في هذا الزمن، فما نصيحتكم؟ نصيحتي: أولا أن نترك المحادثات التي تكون بين الشباب والشابات، بين الرجال والنساء، سواء في المجموعات أو في الجروبات أو في الواتسابات أو في التويترات نتقي الله، هذا أمر لا يجوز. الأمر الثاني أن الإنسان يذكر أن له محارم، له بنات، له زوجة، له أولاد، له أم، هل يرضى أن أحد يحادث زوجته أو ابنه بنته أو أخته أو أمه من ورائه؟ من يرضى هذا الفعل؟ إذا كنت لا ترضاه لنفسك فاتق الله، لا تتحدث مع بنات المسلمين، هذا أمر محرم. والواجب على أولياء المروءة أن يوعوا بناتهم وأولادهم إلى خطورة هذا الأمر. والزنا فاحشة كبيرة، قال الله لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول السائل إذا كان مصلى في المسجد وضعوه إذا كان مصلي في المستشفى ووضع له معالجته الوريدية بما نسميه دريب، واتجاه القبلة صعب على المريض أن يتجه نحو القبلة، يصلي حيثما كانت وجهته، يصلي حيثما كانت وجهته. يقول هل يحق لمن يعاني من مرض الاكتئاب أن يأخذ مرضية من المستوصف في حال تغيبه عن العمل؟ هذا يرجع إلى الطبيب وليس إلى الإفتاء. يقول هل يحق لمن يعاني من مرض الاكتئاب، يقول أنا متزوجة من 4 سنوات وزوجي عصبي وسيء التعامل معي وصبرت لأجل أولادي، لكن الفترة الأخيرة فهم صبري ضعف وذلة وزاد في الأذى وضربني البارحة على وجهي بكل قوتي وقذفني في عرضي أنا وأمي، فذهبت إلى بيت أهلي وأريد الانفصال، ولما تكلمت معه قال بكل ثقة الله سوف يعذرني لأني كنت في حالة غضب، هل صحيح الله لا يحاسب الغاضب على كل شيء؟ علما أني قلت له أني مسامح. الغضب الذي يكون بسبب الإنسان لا يعني أن الله لا يحاسب، الله يحاسب الغضبان، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب، والنهي عن الغضب نهي عن أسبابه، فهذا الرجل لم يبتعد عن أسباب الغضب وزاد غضبا فترتب عليه طلاق وسب وشتم وقذف، فيؤاخذ على هذه الأفعال ما لم يستسمح قبل رمضان. يقول في نهار نصف من شعبان يسمى حق الليلة أو قرقعان، هو حق الليلة وقرقعان يبدون من نصف شعبان، هذه جديدة أول مرة أعرف. ها؟ من 15 رمضان، من 15 شعبان. أي نعم. يقول عندنا حق الليلة وقرقعان، يقوم بهذا اليوم الأطفال يتجولون على بيوت الناس ويجمعون حلويات، وهل هذا من البدع؟ لا شك أن تخصيص يوم أو ليلة لأعمال معينة تعاد كل سنة هذه من العيد، وهذا من البدع والمحدثات التي وردت على الأمة الإسلامية، الواجب على المسلمين أن يحذروا منها وأن يحذروا منها. ولي كلام طويل في ما يسمى بالقرقعان. يقول أحب العلم ومدارسته كثيرا، لكن بعد الزواج لم يتيسر لي إكمال مدارسة العلم، وأنا معلمة بالإجازة الجامعية ومارس التدريس بشغف ونبل وربة منزل. وسؤال طويل، ولكن أحيانا أنشغل عن أعمالي البيتية بطلب العلم ولا أطلب ولا أرضى أن يكون عندي خادمة، فهل أنا علي عذر في رفض الخدم؟ والله ما أدري كيف تسوغين السؤال. على كل حال، إذا كنت تستطيعين القيام بأعمال البيت على أكمل وجه مع تعليمك وتعلمك فلا داعي لوجود الخادمة في البيت، لكن إذا كان يحصل تقصير فيجوز اتخاذ الخادمة مع الستر ومع عدم الخلوة. هذا ما تيسر نفتح المجال لكم إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ من اليمين كالعادة، تفضل. طيب إذا كان الذهاب لمسجد معين بقصد، إذا كان الذهاب إلى المسجد بقصد الخشوع فهذا لا بأس به، أما إذا كان بقصد تتبع الأصوات والترنم فهذا لا يجوز. نعم تفضل. في رمضان في أذان الفجر أحيانا الساعات الرقمية في المساجد أيوة بيبقى وقت الأذان مقدم بقدر دقيقة تقريبا أي غير المطبوع المطبوع بتاع رمضان هل يجوز الصوم عليه الإمساك عليه على الساعات الرقمية؟ على الأذان يتبع الساعات الرقمية. نعم، إذا كان الساعات الرقمية أضبط فالمؤذن عليه أن يتبع الأضبط، عليه أن يتبع الأضبط. نعم شيخ كليم اذهب إلى الخارج، في شيخ يريدك عبد الرقيب. أي طيب تفضل. ايش نعم الزكاة من حين بلوغ المبلغ النصاب تنظر الى حول فتزكي، ما تنظر الى ما الذي استجد الآن، ما الذي استجد بعد شهر بعد شهرين. مثلا الآن نزل لها راتب الشهر هذا شهر شعبان ورمضان، في شهر شوال صار نصاب، ما دام في شهر شوال صار نصاب فشوال القادم كل اللي موجود تزكيه ولو إن شاء الله نزل في رمضان. واضح؟ هذا أحوط. نعم تفضل. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي لا يكون الإيمان موجودا حين سرقته حين زناه حين نهبته، إذن ينزع عنه الإيمان. طيب هل يصير كافر؟ لا، يصير مسلم عادي. واضح؟ لأن المؤمن درجة فوق الإسلام، المؤمن درجة فوق الإسلام. وقال بعض الشراح معنى لا يزني الزاني حين يزني مؤمن أنه في وقت الزنا لا يتذكر مراقبة الله، فأين إيمانه بأن الله يراه؟ يغلق الأبواب عن الناس ونسي أن رب الناس يراه فاختفى عنه هذا الإيمان. نعم تفضل. أول شيء كبر بعدين سمع الأذان، يجعلها نافلة ثم يعيد الصلاة. ممكن يكون الأذان تأخر ما أدري، لكن نعم يعتمد الأذان. تفضل. طيب حتى لو الجمعية أعطت راتب لهؤلاء الموظفين ثم أحدهم أوصل لك حاجة بعلم المدير أو بترتيب المدير فما في أي بأس، بارك الله، هذا أمر جائز ومباح. واضح؟ لأن هؤلاء ليس من هدايا العمال، هدايا العمال أن تعطي من فوقك، أن تعطي من فوقك ليسهل لك المعاملة، هذا دونك ما هو فوقك. طيب حتى لو كان أجرة بس بعلم المسؤولين ولا لا؟ أي علم المسؤولين وعلم المدراء ما في بأس إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك.